إله الكون سبحانك نأدي إزاي شكرانك على وجودنا وإمدادنا على وجودنا وإمدادنا بأفضالك وإحسانك بأفضالك وإحسانك فسبحانك على شانك سبحانك على شانك وعز وجل سلطانك.